هناك الأدلة ومباحث قواعد الفهم والاستنباط. وعندنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل مبحث القياس. مبحث القياس قد اختلف أهل العلم في موطن بحثه، هل يبحث مع الأدلة بكونه دليلا شرعيا تؤخذ أحكامه المسائل الجديدة بواسطته، أو يجعل طريقا من طرق الفهم والاستنباط؟ لأن القياس لا يستقل بنفسه، وإنما لا بد أن يرجع القياس إلى أصل منصوص عليه بالكتاب أو السنة. والمؤلف قد سار على المنهج الثاني فجعل القياس طريقة للفهم والاستنباط ولم يجعلها دليلا من أدلة الشرع. القياس مبحث مهم وله فوائد عظيمة، ودراسته يترتب عليها ثمرات جليلة، فهذه الأهمية تتجلى في عدد من الأمور. الأمر الأول أن القياس نتمكن به من الحكم على العديد من المسائل الحادثة. في عصرنا الحاضر وجد الميكروفون ولاقطات، وجدت المسجلات، وجدت التلفزيونات، وجدت السيارات، الإذاعات، إلى ما لا يتناهى من المستجدات. هذه المستجدات نتمكن بواسطة القياس من الحكم، بيان الحكم الشرعي فيها. فعندنا مثلا الجمل كان يركب، وأذن به النبي صلى الله عليه وسلم في ركوبه، فنفيس السيارة عليه. ما الجامع في هذا؟ كل منهما مركوب، فتمكننا من الحكم على هذه النازلة بواسطة القياس. الفائدة الثانية أن دراسة القياس فيها تطبيقات عملية شرعية، بحيث تزيد في ذهنية الإنسان الفقهية، وتجعله يتصور العديد من الأحكام الشرعية. الفائدة الثالثة أن مباحث القياس فيها مصطلحات كثيرة يستعملها علماء الشريعة في كتبهم في كافة الفنون، سواء في التفسير أو الحديث أو الفقه أو في غيرها. فإذا فهمنا معاني هذه المصطلحات كانت لدينا قدرة على فهم كلام أهل العلم في مؤلفاتهم. من أمثلة هذا نجد عند أهل العلم كلمة تنقيح المناط، ما معنى هذه الكلمة؟ نجد عند أهل العلم يقولون الإخالة، الكسب، النقد، إلى غير ذلك من المصطلحات الكثيرة التي سنرد عليها في هذا الباب. فعندما يكون الإنسان غير فاهم لهذه المصطلحات لا يتمكن من فهم كلام أهل العلم، سواء في مؤلفاتهم أو في دروسهم. لذلك يحسن بنا أن نعتني بهذا المبحث عناية خاصة. الأمر الرابع أن هذا المبحث، مبحث القياس، فيه صعوبة وفيه دقة. هذا الصعوبة في هذا المبحث تجعلنا نستعين على فهم هذا المبحث بالمشايخ الذين يفهمون مباحث القياس. فمهما درس الإنسان مبحث القياس لن يتمكن من فهمه بنفسه، ولم يتمكن من تطبيقه. الأمر الخامس أن دراسة مبحث القياس تجعل الإنسان دقيقا في ألفاظه بحيث يتحرج في كلامه فلا يتكلم بكلمة إلا بمواطنها. الفائدة الثالثة أن في مباحث القياس مباحث فواضح القياس، يعني كيف تتمكن من نقض كلام خصمك، وهذا تعين الإنسان في المناظرة والمحاجة والمحاماة ونحوها. فوائد دراسة هذا المبحث عديدة، وإنما أردت أن أورد نماذج من هذه الفوائد. نبتدئ الآن بتعريف القياس. قال المصنف رحمه الله تعالى: القياس لغة التقدير، نحو كسب الدولة بالميراث والجراحة بالإسلام. أقيس وأقيس وأقوس قيسا وقوسا وقياسا في كنا. وشرعا حمد فرع على أصل ذي حكم بجامع بينهما، وقيل إثبات ذي الحكم في غير محله لمقتضي الشرع، وقيل تعبية الحكم المنصوص عليه إلى غيره بجامع مشترك، ومع أنها متقاربة وقيل غيره ما ذكر، وقيل هو الاجتهاد وهو خطأ أفهم حكما. هذا المبحث يعنى بتعريف القياس، والقياس نعرفه من طريقين: طريق اللغة، والقياس في اللغة هو التقدير، يقال قست الثوب بالذراع بمعنى قدرته، ويقال قست الجراحة بالمسبار. إذا كان هناك جرح في البدن فإنهم يأتون بحديدة للقياس فيضعونها في الجرح من أجل أن يعرفوا مقدار هذه الجراحة كم طولها، وهذا يترتب عليه مسائل متعلقة بالدية، مقدار الدية، وقد يتعلق بما يتعلق بالقصاص كما في قوله تعالى: والجروح قصاص، وذلك إذا كان الجرح ينتهي إلى عظم فإنه يشرع فيه القصاص، ويؤتى بالمسبار لقياس مقدار الجرح من أجل أن لا يكون هناك حيث وزيادة عن الجرح الأول. الفعل في القياس أن تقول قاس يقيس قياسا، وقد يقال فيه إذا كان الإنسان يتكلم عن نفسه أقيس، وقد يقال أقوس، ويقال فيه قيسا وقياسا وقوسا. وقد يطلق لفظ القياس ويراد به المساواة، ويقال فلان يقاس بفلان، يعني أنه يساوي. هذا كله من جهة التعريف اللغوي. التعريف الاصطلاحي هناك تعريفات متعددة. أول هذه التعريفات أن يقال حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. المراد بالحمل يعني إعطاء الفرع حكم الأصل، والمراد بالفرع المسألة المسكوت عنها التي لم يرد فيها دليل الشرع، والمراد بالأصل المسألة التي وجد فيها دليل شرعي. في حكم المراد به الأحكام الشرعية، سواء كانت تكليفية من الأحكام الخمسة أو كانت أحكام وضعية مثل الصحة والبطلان ونحوه. بجامع يعني بوجود المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في الأصل بحيث نجده في الفرع. من الأمثلة المشهورة عند الأصوليين أن يقولوا نقيس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الإسكار، أين الفرع؟ النبيذ. الأصل الخمر، الحكم التحريم، الجامع أو العلة الإسكار. هذا التعريف اعترض عليه باعتراضات، من هذه الاعتراضات أن قالوا حمل معناه أنك جعلت القياس من فعل المجتهد، بينما الحكم القياسي ثابت وجد مجتهد أو لم يوجد. ثم إن الفرع والأصل لا يفهمان إلا بفهم القياس، لأن الفرع والأصل أركان في القياس، فلا تفهم أركان الشيء إلا بعد فهمه هو. ولذلك قول في حكم هذا عام، بينما نحن نعرف القياس الشرع، وقوله بجامع لابد ان يشار ان هذا الجامع مؤثر، وليس كل جامع يترتب عليه القياس. ولذلك اختار بعض اهل العلم تعريفا اخر في القياس، فقالوا اثبات مثل الحكم في غير محله لمقتضي المشترك، فرفعوا الحمل لكن جاءوا بالإثبات، والإثبات فيه نفس الإشكالية، فكان الأولى أن يقولوا ثبوت. هناك قال في حكم، وهنا قال مثل الحكم، وهذه مسألة ينبغي أن نلتفت إليها، وهي هل الحكم الشرعي الوارد في محال متفاوتة حكم واحد أو هو أحكام متعددة؟ مثال هذا مسجل، هذا المسجل مش حكمه مباح، وهذا مباح، هل الإباحة التي هنا هي الإباحة التي هنا أو هنا إباحة وهنا إباحة؟ هل يتعدد الحكم بتعدد محله أو هو حكم واحد؟ هذان منهجان للأصوليين، ولذلك تشاهدون في التعريف الأول قالوا في حكم، بينما في التعريف الثاني قالوا مثل الحكم. من أين نشأ هذا؟ الأحكام الشرعية عند المعتزلة تتعدد بتعدد محالها، لأن الحكم عندهم مخلوق، بينما عند الأشاعرة الحكم الشرعي هو خطاب الشارع، وعند الأشاعرة صفة الكلام وصفة الخطاب صفة واحدة، فلا يتعدد الحكم، فالإباحة في كل محل سواء في العمود أو في المبروفون أو في المسجل أو في الكتاب أو في غيره حكم واحد، لأن الحكم الشرعي عندهم قديم، والقديم لا يتعدد، وكل منهم لا يرتضي قول الآخر، يقول قول الآخر خطأ. عند أهل السنة والجماعة ما عندهم إشكال لا في هذا ولا في هذا، لكن باعتبار مخالف باعتبار هذين الطائفتين، فهم يقولون إن نظرنا إلى المحل فالحكم متعدد، وإن نظرنا إلى ذات الحكم فالحكم واحد، ولا يشكل عندهم أي إشكالية، لأن الحكم عندهم حكم شرعي إلهي وليس مخلوقا، وفي نفس الوقت الخطاب الشرعي لا إشكال في تعدده، لأن الله عز وجل لم يزل متكلما، وهو سبحانه يتكلم متى شاء. إذن عرفنا المنشأ العقدي في هذا، عرفنا الصواب، ونحن عندما عندنا إشكالية. طيب انظر هنا قال في غير محله، التخلص من التعبير بالأصل والفرع. لكن بقي فيه إشكال آخر، وهو أن الفرع أليس محل ذكركم؟ إذن عندنا إشكالية أخرى، فروا من إشكالية ووقعوا. قال لمقتضي مشترك من أجل أن يتخلص لامع غير المؤكد. المقتضي يعني طالب الحكم، قال اقتضى كذا يعني طلبه، والمشترك يعني أن هذا المقتضي موجود في الأصل والفرع. وقيل تعدية الحكم المنصوص عليه إلى غيره بجامع مشترك، وهذه المعاني متقاربة، والمعنى الكلي للقياس نحن نفهمه، ومن ثم لا إشكال عندنا فيه. نريد أن نمثل بمثال آخر يكون مثالا واضحا. من عند مثال ما في أحد يمثل لنا على القياس؟ عندنا مثلا ورد في الشرع أحكام في البقر من جهة تضحيها بها، من جهة ذبحها في الهدي ونحو هذا، فنلحق بها الجاموس لأنها في معناها، ومن ثم نثبت لها هذه الأحكام. لكن لا بد أن يلاحظ ألا يكون حكم الأصل دليل الأصل شاملا للحرم، لأن بعض أهل العلم يقول الجاموس في لغة العرب يسمونها بقرة، إن كانت تسمى بقرة لم يصح هذا القياس، لأن الفرع مشمول بدليل الأصل. هناك تعريف للقياس آخر، أول من قال به الإمام الشافعي، قال القياس هو الاجتهاد، وهذا التعريف خطأ. لماذا؟ لأن من الاجتهاد ما ليس قياسا، مثل الاستدلال بأنواع الدلالات، مفهوم المخالفة، دلالة الإشارة، هذه فيها اجتهاد، ولكن هذا ليس قياسا. وقد رده آخرون بأن قالوا إن من القياس ما لا نحتاج معه إلى الاجتهاد بوضوحه، ومثلوا له بتحريم الضرب قياسا على التأثير، قالوا هذا قياس واضح. ومثله ما ورد في أحكام الإماء، أو ما ورد في أحكام العبد المملوك الذكر، فإننا نجعله للمملوكة الأنثى لتساويهما المعنى، قالوا هذا لا نحتاج فيه إلى اجتهاد لوضوحه مع أنه قياس. إذن عرفنا المعنى الإجمالي للقياس، ننتقل الآن إلى أركان القياس. هذا هو المبحث الثاني متعلق بأركان القياس. القياس يتكون من أربعة أركان: أصل وفرع وعلة وحكم. في مسألة الجاموس قبل قليلين الأصل البقر، والفرع جاموس، والعلة الحكم، الحكم جواز توقيعها، العلة مماثلته في الهيئة وفي نوع لحمه ونحو ذلك. الأصل ما هو؟ اختلف أهل العلم في تعريف الأصل في حقيقة الأصل. بعضهم يقول هو محل الحكم كما قلنا قبل قليل البقاء، وبعضهم يقول لا، الأصل هو النص والدليل الشرعي كما في حديث ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، وهذا هو الأصل لا الدليل. وعلى كل لا يختلف الحكم، وإنما المراد مسألة مسألة اصطلاحية. مثل له المؤلف في حديث الربا، حديث الربا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل، والفضة بالفضة ربا إلا مثلا بمثل، والبر بالبر ربا إلا مثلا بمثل، والشعير بالشعير ربا إلا مثلا بمثل، والتمر بالتمر ربا إلا مثلا بمثل، والملح بالملح ربا إلا مثلا بمثل. فبعض أهل العلم يقول إن الأصل هو ذات الحديث، وبعضهم يقول لا، الأصل هو محل الحكم الذي هو الأعيان الستة، وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. إذا عرفنا الآن الأصل وعرفنا أقوال أهل العلم فيه. الركن الثاني الفرع، وهو المحل الذي لم يوجد فيه حكم، والذي نريد تعدية حكم الأصل إليه. مثاله في مسألة البقر الفرع هو الجامس، في مسألة المسكر الفرع هو النبي، في الأصناف الستة الفرع هو الذرة الأرز النقود الورقية إلى غير ذلك. الركن الثالث العلة، قد تقدم الكلام فيها في مباحث الحكم الوضعي، ذكرنا أن العلة هي الوصف المنضبط الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة شرعية أو مقصود شرعي، هذا هو العلة. والحكم هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وتلاحظون أن العلة لابد أن تكون معقولة المعنى، نعرف ما معناها، نعرف لماذا ربط الحكم بها، وأن الحكم ليس مقتصرا على الأحكام التكليفية الخمسة، بل الأحكام الوضعية أيضا تدخل في هذا. ما علاقة العلة بالأصل؟ اختلف أهل العلم في هذا على قولين. بعض أهل العلم يقول العلة أصل للأصل، لأن الحكم في الأصل لم يثبت إلا من أجل العلة، وهذا منهج المعتزلة، لأنهم يرون أن الأحكام الشرعية مرتبة على المصالح وجوبا. القول الثاني يقول العلة فرع عن الأصل، لأنهم يرون أن الشريعة غير معللة، وأن الله عز وجل يحكم ما يريد ولو لم يكن فيه مصلحة هذا الخلق، كما هو مذهب الأشاعرة. عند أهل السنة والجماعة لا إشكال في المعنيين، فالله عز وجل قد بنى الأحكام على مصالح الخلق رحمة منه سبحانه بعباده، فالعلة أصل للحكم. ثم إننا إنما نستنبط العلة من الأصل، ولا نعرف العلة والمعنى الذي من أجله ثبت الحكم إلا من خلال معرفة الحكم الأصل. فهذا صحيح باعتبار، وهذا صحيح باعتبار آخر. العلة أصل في الفعل، هذا لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن الحكم الجديد الذي أنشأناه وجعلناه في الفرع نشأ من العلة. ننتقل بعد ذلك إلى مبحث آخر وهو أنواع الاجتهاد في العلة. إذن عندنا مسألة أنواع الاجتهاد في العلة، هذا بمثابة تحرير محل النزاع في مسألة حجية القياس. الاجتهاد في العلة على ثلاثة أنواع. النوع الأول يسمى تحقيق المناط، بأن يأتينا حكم شرعي معلق بوصف فنأتي ونطبقه على محال وفروعه. مثال هذا، قال تعالى: واشهدوا ذوي عدل منكم. هذه قاعدة وحكم نصي ومتفق عليه، لكن هذا الذي دخل هل هو عدل أو ليس بعدل؟ ننظر في أحواله، قلنا هذا عدل وهذا ليس بعدل، هذا يسمى تحقيق المناط. إذن تحقيق المناط هو تنزيل الحكم المعلق بوصف على أفراد الخارج. نأتي بمثال آخر، أمرت الشريعة الولي بتزويج الكفر الخاطئ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذن هذه قاعدة لا إشكال فيها، منصوص. لكن إذا جاءني خاطب، هل هو كفر أو ليس بكفر؟ هذا نبحث. تنزيل هذا الحكم على هذا الفرع يسمى تحقيق المناط. عرفنا النوع الأول. إذن نقرأ ماذا الكتاب. والاجتهاد فيها يعني في العلة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ببيان وجود مقتضى القاعدة الكلية المتفق عليها. عندنا قاعدة من قاعدة قبول شهادة العدل، تنزيلها على فروعها، فلان عدل فلان ليس بعدل فنقبل شهادة هؤلاء، هذا يسمى تحقيق المناط، هذا يسمى تحقيق المناط. أو يكون هناك نص على القاعدة فتنزيلها على الفرع يسمى تحقيق المناط، أو بيان وجود العلة فيه، أو بيان وجود العلة في الفرع، هذا أيضا يسمى تحقيق المناط. المعنى الأول محل اتفاق، إذا كان هناك قاعدة كلية إما متفق عليها ومنصوصة فننزلها على فروعها، هذا محل الاتفاق أنه حجة، ولا يمكن أن يوجد شرع أو نظام أو قانون إلا بتحقيق المناط، يعني لا يمكن أن ينص على جميع الأفراد، وإنما يعطي قاعدة ويأتي المجتهد فيطبقها على فروعها، هذا يسمى تحقيق المناط. من أمثلة هذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يعني عندنا القاعدة أن قاتل الصيد في الحرم يجب عليه المثل، لكن إذا صاد وعلا ما هو مثل الوعل؟ هذا الاجتهاد في العلة، اجتهاد في تطبيق العلة على محالها يسمى تحقيق المناع. ومن هنا نقول حمار الوحش إذا قتله المحرم وجب فيه المثل، والضبع إذا قتله المحرم وجب فيه المثل، هذه قاعدة متفق عليها. تحقيق المناط أن نقول حمار الوحش يماثله البقرة، فيجب على صائد حمار الوحش البقرة، وأن نقول صائد الضبع يجب عليه المثل، هذه قاعدة متفق عليها. ثم نقول والضبع يماثل الكبشة، هذا تحقيق المناط. فوجوب المثل هذا بالاتفاق بنص الآية، وكون البقرة مماثلة لحمار الوحش هذا اجتهاد مجتهد يسميه تحقيق المناط. مثال آخر: أوجبت الشريعة استقبال القبلة في الصلاة، هذا محل اتفاق ولا يختلف فيه أحد، بقوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. فيأتينا إنسان ويقول: أنا في هذا الموطن أين أتجه وما هي جهة المسجد الحرام؟ فنقول له: هذه الجهة. هذا الكلام الأخير نسميه التحقيق المناط، طبقنا القاعدة واستقبال القبلة على مسألتنا فقلنا جهة الكعبة هذه الجهة، ومن ثم يجب أن تكون الصلاة إليها. مثال آخر: يجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأبنائه قدر الكفاية، هذه قاعدة محل اتفاق، لكن إذا طبقناها على فروعها فنقول قدر كفاية هذه الزوجة 100 ريال، هذا يسمى تحقيق المناط، بينما قدر الكفاية في الزوجة الثانية 500 ريال، هذا يسمى تحقيق المناط. من أمثلة النوع الثاني أن نقول: جاءت الشريعة لأن الهرة إذا شربت من الماء فإن الماء يبقى على طهارة، والعلة في هذا كون الهرة تطوف بيننا في البيوت، فالطواف علة لطهارة شعر الهرة، وهذه العلة وهي الطواف موجودة في الفأرة، فيكون شبه الفأرة طاهرة. النوع الأول هو تطبيق القاعدة الكلية على فروعها، هذا محل إجماع تحقيق مناط. النوع الثاني وهي بيان وجود العلة في الفرع، هذا أيضا تحقيق مناط لكنه نوع من أنواع القياس، ولذلك يقع فيه خلاف. عرفنا النوع الأول من أنواع الاجتهاد، ننتقل للنوع الثاني وهو قوله أو بإضافة العلية. اكتب عليه النوع الثاني من أنواع الاجتهاد في العلة. النوع الثاني يسمى تنقيح المناط، هذا يسمى تنقيح المناط، وذلك بأن يكون الحكم الشرعي قد ورد ومعه أوصاف كثيرة، فيأتي المجتهد ويبين ما هي الأوصاف المؤثرة في الحكم والأوصاف غير المؤثرة، ثم يربط الحكم بالأوصاف المؤثرة فقط. واضح هذا؟ إذن ما هو تنقيح المناط؟ إلغاء الأوصاف غير المؤثرة المقارنة للحكم، وبيان الأوصاف المقارنة للحكم المؤثرة فيه. بعبارة أخرى نقول تنقيح المناط هو إبقاء الأوصاف المؤثرة وحذف الأوصاف غير المؤثرة. مثال هذا في كفارة رمضان، جاء فيه دليل وهو أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في سنة من السنوات وهو يلطم وجهه ويشق ثوبه ويقول هلكت هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وطئت زوجتي في نهار رمضان، فقال أعتق رقبة. أين الحكم؟ أعتق رقبة. هذا الحكم قارنه أوصاف كثيرة، بعضها مؤثر وبعضها غير مؤثر، فيأتي المجتهد ويلغي الأوصاف غير المؤثرة ويبين أنها لا مدخل لها في الحكم. كونه أعرابيا هل يؤثر أو لا يؤثر؟ لا يؤثر. كونه شق ثوبه ولطم وجهه غير مؤثر. كونه قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر أو لا يؤثر؟ لذلك من فعل ذلك في عصرنا فعليه الكفارة. كونه قال هلكت، هل هو مؤثر أو غير مؤثر؟ قال في الحديث وطئت زوجتي، زوجتي هذا مؤثر أو غير مؤثر؟ مؤثر. إذن إذا زنى في نهار رمضان فلا كفارة عليه، كذا غير مؤثر، ليس كذلك؟ طيب قوله في رمضان هل هو مؤثر أو غير مؤثر؟ لو وطئ في القضاء هل تجب عليه الكفارة أو لا تجب؟ موطن خلاف. قوله قد وطئ في النهار، كونه صائما أنا عندي غير مؤثر، أنتم تقولوا المؤثر، أنا يترجح لدينا غير مؤثر. عندما يكون هناك رجل أفطر في أول النهار لعذر ثم زال ذلك العذر فإنه يلزمه الإمساك بقية اليوم، فإذا جامع في أثناء ذلك اليوم هو غير صائم لكن يلزمه الإمساك، فهل عليه الكفارة أو لا؟ الذي يترجح أن عليه الكفارة. مسافر قدم إلى البلد، إذا قدم لازمه الإمساك، وطئ زوجته بعد ذلك أقول عليه الكفارة ولو لم يكن صاحبا. المقصود طيب كونه قال وطأت زوجتي، مؤثر أو غير مؤثر؟ غير مؤثر. وطأت مؤثر، الوقت مؤثر ولا غير مؤثر؟ مؤثر. اختلف الفقهاء في هذا، لهنا يقولون مؤثر ولهنا يقولون غير مؤثر. الوقت بس ما لنا من الأوصاف الثانية. ها؟ غير مؤثر. طيب هذه مسألة خلافية فقهية من قديم ليست ناشئة. الإمام أحمد والإمام الشافعي يقول مؤثر، والإمام مالك والإمام أبو حنيفة يقولون غير مؤثر. ماذا يترتب عليه؟ من أكل في نهار رمضان ولم يطأ هل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة؟ إذا قلنا لفظة وطئت مؤثرة فحينئذ لا كفارة على هذا الآكل كما هو مذهب أحمد والشافعي. وإذا قلنا الوقت غير مؤثر فإنه يجب على الآكل في نهار رمضان أن يكفر كفارة الوقت فيعتق أو يصوم شهرين متتابعين كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك. إذن عندنا ثلاثة أنواع من الأوصاف وردت في هذا الحديث. أوصاف متفق على أنها ملغاة، وعندنا أوصاف متفق على أنها معتبرة، وعندنا أوصاف يقع الاختلاف بين الفقهاء فيها. هذه العملية بالإلغاء والإبقاء وتسمى تنقيح المناطق. عرفنا هذا واضح؟ إذا نقرأ الكتاب. قال أو إن هذا النوع الثاني من أنواع اجتهاد العلة بإضافة العلية، يعني جعل بعض الأوصاف إلى بعض الأوصاف المقارنة للحكم عند صدوره من الشارع وإلغاء ما عداها عن درجة الاعتبار. واضح هذا الكلام؟ إذن الحكم الشرعي ورد معه في نفس النص أوصاف كثيرة، فحذف ما لا يصلح للتعليل وربط الحكم ببقية الأوصاف الصالحة للتعليل هذا يسمى تنقيح المناط. مثال ذلك كجعل علة وجوب كفارة رمضان وقوع وقاع، وقاع يعني هذا وصف مكلف وصف، في نهار رمضان. طيب عندنا أوصاف أخرى غير معتبرة مثل أعرابي لاطم في صدره، كون الوطء في زوجة، كونه في ذلك الشهر بعين من تلك السنة، هذه أوصاف غير معتبرة. ومن ثم نلحق به من ليس أعرابيا ولا لاطما، ونلحق به الزاني ومن وطئ في رمضان آخر. ولذلك أنا عندي أن العبارة فيها نقص، فجعل علة وجوب كفارة رمضان وقاع مكلف في نهاية رمضان مع حذف وصف أعرابي ولاطم في صدره إلى آخر. إذن هذا عندنا نوعان، الأوصاف المعتبرة بالاتفاق والأوصاف الملغاة بالاتفاق. يبقى عندنا النوع الثالث وهو المختلف. قال المؤلف وقد يختلف في بعض الأوصاف نحو هل العلة خصوص الجماع أو عموم الإفساد، إفساد الصوت لذلك الآكل والشارب. فعلى القول الثاني يلزم الآكل والشارب الكفارة دون القول الأول القائل بأن العلة خصوص الجماع فإن الآكل والشارب لا كفارة عليه. ويسمى هذا النوع تنقيح المناط. هذا النوع تنقيح المناط أقر به أكثر منكري القياس. النوع الثالث يسمى تخريج المناط، بأن يكون هناك حكم من الشارع لا يقارنه أوصاف، فيأتي المجتهد ويجتهد في الوصف الذي من أجله ثبت الحكم في هذا المحل، ثم يلحق به ما وجد في هذا الوصف. مثال هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا مثل مثل. هنا هل في وصف؟ ما في وصف. فيأتي المجتهد ويجتهد، يقول الوصف المناسب لتشريع هذا الحكم هو الثمنية، ومن ثم ألحق بالذهب كل ما كان ثمنا للأشياء مثل النقود الورقية. هذا يسمى ايش؟ تخريج المناط. أن يرد حكم في الدليل الشرعي ولا وصف معه، فيأتي المجتهد فيستخرج الوصف الذي من أجله ثبت الحكم ثم يلحق بناء على ذلك. وهذا هو محل النزاع في مسألة حجية القياس. إذن لماذا أوردنا مبحث الاجتهاد في العلة، أنواع الاجتهاد في العلة؟ من أجل تحرير محل النزاع في حجية القياس. ما معنى كلمة تحرير محل النزاع؟ بيان محل الاتفاق ومحل الاختلاف. فتحقيق المناط ليس فيه خلاف، وتنقيح المناط أيضا ليس فيه خلاف الجملة، وإنما مدار المعركة هو في تخريج المناط. نقرأ كلام المؤلف. قال: أو، يعني النوع الثالث من أنواع الاجتهاد العلمي، بتعديل حكم نص الشارع عليه. عندنا حكم تحريم الربا، نص الشارع عليه تحريم الربا في الذهب، ولم يتعرض الشارع لعلته، ولم يوجد معه أوصاف، فنأتي بالاجتهاد فنستخرج الوصف الذي من أجله ثبت. مثال ذلك، جاءنا في النص تحريم الخمر، ولم نتعرض للوصف الذي من أجله ثبت الحكم، فنجتهد نحن ونقول: الحكم ثبت، حكم التحريم ثبت في الخمر لكونها مسكرة. هذا القول يسمى منا تخريج المناط. ومن ثم بعد ذلك نقوم بإلحاق كل ما كان مسكرا بالخمر في التحريم، نحو قول الشارع: حرمت الخمر مع عدم ذكره لوصف آخر مع هذا اللفظ. فيأتي المجتهد ويقول: إنما ثبت تحريم الخمر من أجل إشكارها، ومن ثم فإنني أقيس النبيذ على الخمر فيكون النبيذ حراما. مثال آخر، جاء في الشرع تحريم الربا في البر، فقال صلى الله عليه وسلم: البر بالبر ربا إلا مثلا بمثل. فيأتي المجتهد ويجد الحكم ثابتا في هذا المحل بدون أن يذكر معه وصف، فيلحق فيستخرج الوصف الذي من أجله ثبت الربا في البر، فيقول: البر ثبت التحريم فيه من أجل كونه مكيلا مطعوما. ثم بعد ذلك يبحث عن محال وفروع أخرى ولدت فيها العلة، الكيل والطعم، فيجد مثلا الذرة مكيلا مطعوما، يجد مثلا الأرز مكيلا مطعوما، فيلحق هذه الأشياء بالذرة ويثبت التحريم بناء على تحريم المناع، وهذا هو الاجتهاد القياسي، وهذا هو محل النزاع، تحريم المناع. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي هل القياس حجة أو ليس بحجة؟ اقرأ وأجاز. قال رحمه الله تعالى: ورجل أصحابنا التعبد به عقلا وشرعا، وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والمقام، وقد قلنا إليه أحمد وحمل على قياس قال تنصى، وقيل وفي مضي الحراز، ولا حكم للعقل فيه بأحالة ولا بالجاه، وهو واجب شرعا، وهو قول بعض الشافعية وبعض المتكلمين. لنا وجوه: الأول، القياس يتضمن دفع ضرر ممنون، وهو واجب عقلا، القياس واجب عقلا، والوجوب يستلزم الجواز. أما الأولى فلأن إذا ظننا أن الحكم في محل النص معدل بكذا، وظننا وجود العلة في محل آخر، ظننا أن الحكم فيه كذا، وظننا بأننا إن تبعناه سلمنا من العقاب، وإن خالفناه عوقبنا باتباعه ذات قول مضمون. وأما الثانية فلقوله تعالى: اتقوا النار ونحو. الثاني قوله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها، ضرب لكم مثلا من أنفسكم. ونحو قياس في العقليات والنظريات أيضا. الثالث القياس اعتبار، والاعتبار مأمور به فالقياس مأمور به. أما الأولى فلغوية كما سبق، وأما الثانية فلقوله تعالى: اعتبروا مع قطع الخبر عنا في سياقه. الرابع قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما قال له: إن قبلت وأنا خائن أرأيت لو تمرت، أرأيت لو كان على أبيك دين، لو كان على أهلكم دين فضره بالدرهم ودرهمين أكان يلزم عنه؟ قالوا نعم. قال: فالله أكرم. وأجمع الصحابة على العمل به في الوقائع كتقديمهم أبا بكر إمامة الأمة قياسا على تقديمه في الصغرى، وقياسه الزكاة على الصلاة في قتال ممتنع منها، وتقديمهم عمر قياسا في عهد ابي بكر اليه على عقله امامه ابي بكر في قضايا كثيره، واجماعهم حجه. لا يقال هذه الاخبار احاد لا يثبت بها اصل، لاننا نقول هي تواتر معنوي كشخاء حاتم وشجاعه علي. الخامس لولا القياس لخلت حوادث كثيره عن حكم كثرتها وقلة النصوص، ولا يقال يمكن النص على المقدمات الكلية وتستخرج الجزئية بتحقيق المنار، نحو كل مفهوم ربوي، ثم ينظر هل هذا مفهوم أو لا، لأننا نقول مجرد الجواز لا يكفي والوقوع منتهي، إذ أكثر الحوادث لم ينص على مقدماتها، لاقتضى العقل طريقة لتعميم الحوادث بالأحكام وهي ما ذكرناه. الشاهد قول معالم أجتبي إبراهيم أصول، لا يقال رواتهم مجهولون، ثم المراد تقييد المناط، لأننا نقول روي من طريق جيد وتلقي بالقبول، والاجتهاد أعم مما ذكرتم. قالوا: لو أراد الشارع تعميم المحال في الأحكام لعمها نصا، ونحو الربا في كل مكان. قالوا: ما فرقنا في الكتاب من شيء تبيانا لكل شيء، فالحاجة إلى القياس رد له، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل الرأي. قلنا المراد تمييز الأمور في الاعتبار والقياس منها للإجماع على أنه لم يصرح بأحكام جميع الجزئيات. وقولكم ما ليس فيه يقوى على النفي الأصلي يناقض استدلاله بالعموم. ثم المراد بالكتاب الدرء المحفوظ فلا حجة فيها أصلا. والحكم في القياس رد إلى الله ورسوله إذ عنهما تلقينا دليلا. قالوا فرأت جنة معلومة فكيف تنفع بالدليل العموم؟ قلنا لازم في العموم وخبر ظاهر وشهادة. قالوا شأن شرعنا الفرق بين المتناقلات وعكسه نحو كغسل بول الجارية دون بول الغلام والغسل من المني والحلب دون المني والبول وإيجاد أربعة في السماء دون القتل ونحو كثير. ومعتمد قياس الانتظام قلنا لا نقيس الا حيث يفهم المعنى والاختلاف في فهم المعنى مسألة أخرى. قالوا لو أراد الشارع تعميم المحال بالأحكام لعمها نصا نحو الربا في كل مكين ويترك التطويل. قلنا هذا تحكم عليه كقول من حرم الملائكة وفعل ما لا يقوله. ثم لعله الظالمون الثانيين ما يثاب من اجتهاده. قالوا كيف يثبت حكم الفرع بغير طريق نصوصه في الاصل؟ قلنا من يثبت الحكم في محل النص بالعله لا يجد هذا عليه. ومن يثبته بالنص يقول القصد الحكم لا تعيين طريق. فاذا ظن وجوده اتبع في طريق كامل. قالوا غاية العلة أن تكون مخصوصة وهو لا يوجد إنكار. نحن اعتقت ظانا بشواهد لا يستطيع إطفاء كل أسود من عميل. قلنا وكذا لو صرح فقال قيس عليه كل أسود أليس بوارد بخلاف قول الشارع حطمت الخمر بشدتها فقيس عليه كل مصبر. ثم بين الشارع وغيره فرق يدرك بالنظر. قالوا لا قياس بأصوله ككذا في الفروع. قلنا ممنوع بل في كل منهما قياس بحسب مطلوبه فرعا في الاول وغنى في الثاني. ثم هو قياس فان صح مطلق وثبت القياس والا بطل ما ذكرتم. واعلم انه قد صح في ذم القياس والراي والحث عليهما احاديث كثيره صحيحه صريحه. وطريق الجمع بينهما حمد الذاكره على حال وجود النص والحاده على حال عليه. اقدام القياس بما سبق. هذه المسألة في مسألة حجية القياس، هل القياس حجة أو ليس بحجة؟ وهذه المسألة تنقسم إلى قسمين، هل يجيز العقل التعبد بالقياس بالشرع أو لا؟ وقد اختلف أهل العلم في هذا على قولين. الجمهور يقولون يجوز عقلا أن يرد التعبد بالقياس، قال لأن لا مانع القول، وهذا هو قول الجمهور. القول الثاني أن العقل يمنع من التعبد والعمل بالقياس، وهذا يقول به النظام وطائفة. والقول الثالث يقول العقل لا يحكم على القياس لا بإيجاب ولا بمنع ولا بجواز، لأن هذه مسألة التعبد بالقياس عقلا. هل يجيز العقل التعبد بالقياس أو لا؟ وهذه المسألة ذكر لها المؤلف عدد من الأدلة لكنها في ثنايا أدلة المسألة الثانية، ولو فصل بين المسألتين لكان أولى. لماذا استدل كل منهم؟ ناتي إليه في مبحث في سياق الأدلة. المسألة الثانية، هل ورد الشرع بالتعبد بالقياس ولا ما ورد؟ اختلف أهل العلم في حكم التعبد بالقياس شرعا على ثلاثة أقوال. القول الأول أن القياس واجب، وأن الشرع ورد بوجوب العمل به والتعبد به، وهذا قول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة. القول الثاني يقول إن الشرع منع من التعبد بالقياس وحرم الشرع بالقياس، هذا يقول به الظاهرية والجهمية. القول الثالث يقول القياس في مظنة الجواز. عندنا القول الأول يقول القياس واجب، القول الثاني يقول القياس حرام، وهذا يقول إيش؟ في مظنة الجواز. وجدت رواية من الإمام أحمد تبين أو تنهى الفقيه عن الكلام في القياس، فمع أنه قد عمل بالقياس في مواقف كثيرة استدل به وأيد، فحملت هذه الرواية على الأقيسة المخالفة للنصوص، أما ما لم يخالف نصا فإنه لا يكون مذموما، لأن عرفنا الفرق بين المسألتين التعبد بالقياس عقلا والتعبد به شرعا. ننتقل الى الادله. المؤلف جاب ادله الجمهور سواء كانت في محل البحث العقلي او محل البحث الشرعي، فقال الجمهور استدلوا على ذلك بعدد من الادله. الدليل الاول قالوا عندنا الآن احتمال وقوع ضرر بأن يكون هذا الشيء واجب، فالعمل بالقياس يدفع هذا الضرر المحتمل، فالقياس يتضمن دفع ضرر مضمون، ودفع الضرر المضمون واجب، فيكون القياس واجبا. نعيد الاستدلال مرة أخرى. قال عندما يأتينا مسألة جديدة، حينئذ إما أن نبيحها وإما أن نمنع منها بناء على القياس. ورد عندنا في عصرنا مثلا الحشيش أو الإفيون أو الكبتاجون أو غيره من أنواع المخدرات، فنحن الآن إما أن نحكم بالإباحة الأصلية وإما نحكم بالقياس على الخمر فيكون محرما. القياس يتضمن دفع ضرر مظنون لأن المحرمات يأتم فاعلها ويستحق العقوبة، ودفع الضرر المظنون الذي هو الاحتياط واجب عقلا، فمن ثم يكون القياس واجب. إذا القياس فيه احتياط والعمل بالاحتياط واجب فيكون القياس واجب. الدليل الثاني لهم قالوا إن القرآن قد استعمل القياس في مواطن كثيرة. فإذا كان القياس مستعملا في القرآن فيكون حجة، إذ لا يصح أن نقول القرآن احتج بالقياس ثم نمنع الفقهاء من احتجاج بالقياس. ومن أمثلته أن المشركين لما نفوا البعث واستبعدوا أن يحيي الله النظام رد الله عليهم بقوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أين القياس؟ الأصل النشأة الأولى، الفرع البعث، العلة قدرة الله على ذلك، الحكم وقوع هذه الأشياء. من أدلة هذا قد يقول قائل هذا في مسائل عقدية، وإذا جاز في مسائل العقيدة في الباب أولى أن يجوز في مسائل الفروع. قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هذه الأمثلة عبارة عن أقيسة. إذا كان القرآن استعمل الأمثلة التي هي أقيسة فيدل هذا على أن الأقيسة تجه. قال المؤلف هذا قياس في العقليات، فإذا جاز في العقليات فيجوز في الظنيات من باب أولى. ماذا يقصد بالعقليات؟ يقصد بها مباحث العقائد، وهذا ما يكون إلا على طريقة من يقول إن العقائد تؤخذ من العقول، ونحن نقول العقائد تؤخذ من النصوص، وما في النصوص يوافق المعقولات ولا يعارضها، لكنه قد يأتي بما تعجز العقول عن إدراكه. فالنصوص تأتي بمحارات العقول لا بمحالات العقول. قول المؤلف قياس العقليات هذا لا نقص. الدليل الثالث على حجية القياس استدلوا بقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، قالوا هذا أمر بالاعتبار والقياس اعتبار، فيكون القياس مأمورا به. ايش معنى اعتبار؟ الاعتبار الانتقال من محل إلى محل آخر وإعطاء حكم، مأخوذ من الفعل عبر، تقول عبر النهر، يعني انتقل من محل إلى محل آخر. القياس أيضا فيه عبور وفيه اعتبار، يعني ينتقل من الأصل إلى الفرع. والاعتبار مأمور به في قوله فاعتبروا، والقياس اعتبار فيكون القياس مأمورا. المقدمة الأولى الاعتبار مأمور به في قوله فاعتبروا، المقدمة الثانية القياس نوع من أنواع الاعتبار، النتيجة القياس يكون مأمورا به. من أين أخذت أن القياس اعتبار؟ من طريق اللغة. من أين أخذت أن الاعتبار مأمور به في قوله تعالى فاعتبروا؟ الدليل الرابع من أدلة الجمهور على حجية القياس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل القياس في مواطن عديدة، منها قوله صلى الله عليه وسلم بعمر لما سأل قال يا رسول الله قبلت وأنا صاحب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا تمضمض هل يؤثر على صومك؟ إذن هذا قياس. وين القياس؟ أين الأصل؟ لا، المضمضة. الفرع القبلة. العلة كل منهما مقدمة سطر الوضوء، يكون علمة يكون مقدمة وهكذا الحكم. الحكم لا يفسد الصوت. مثال آخر، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين كنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فقض الله والله أحق بالوفاء. هذا قياس. أين الأصل؟ دين الله. لا، الأصل دين الآدمي. الأصل دين الآدمي. الفرع دين الله. العلة كلاهما دين، الحكم وجوب الوفاء به. فكما وجب وفاء العبد بدين الآدمي فكذلك يجب أن يأتي بدين الله وأن يأتي. الدليل الخامس إجماع الصحابة، لأن جمعنا عليه قبل ينبغي أن يخرج. لأن الدليل الخامس إجماع الصحابة على العمل بالقياس في وقائع كثيرة. من هذه الوقائع لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يبايعوا أحدا، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رضي أبا بكر لديننا فلا نرضاه لدنيانا. إذن أين الأصل؟ الدين. الفرع الدنيا. الحكم الرضا بأبي بكر، فيهما الرضا بأبي بكر فيهما، أو جواز توكيد الأمر إلى أبي بكر فيهما. المعنى كلاهما ولاية، لولاية الصلاة والإمامة عظمى. إذن الدليل الخامس أجمع الصحابة على العمل به في الوقائع كتقديمهم أبا بكر في الإمامة العظمى قياسا على تقديمه في الصغرى. مثال آخر على إجماع الصحابة، لما ارتد من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تنازعوا في منكر الزكاة الممتنع من أدائها، فقال عمر: أرجئهم حتى أولا قاتل من كفر كفرا صريحا وترك الصلاة. فقال له أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. إذن هذا قياس. أين الأصل؟ الصلاة. الفرع الزكاة. الحكم وجوب قتال الممتنع منها. العلة ركن من أركان الإسلام. حادثة أخرى قال المؤلف: وتقديمهم عمر قياسا لعهد أبي بكر إليه على عقد إمامة أبي بكر. في ولاية أبي بكر ثبتت الخلافة له بواسطة العقد من أهل الحل والعقد، مبايعة. خلافة عمر من أين ثبتت؟ بالعهد من أبي بكر. فإذا هم قاسوا العهد على العقد في ثبوت الإمامة بجامع صدور كل منهما عمن يمثل الأمة. هناك من أهل الحل والعقد، هنا الإمام. واضح إلى هذا المثال. فسلم الصحابة لأبي بكر وعملوا بقوله، فكان إجماعا على العمل بالقياس. هذا العمل بالقياس ورد في وقائع كثيرة متعددة في عصر الصحابة رضوان الله عليهم. وإجماع الصحابة على شيء يعد حجة، اعترض معتل وقال: هل الأخبار اللي أنت جايبها يختار أحد. حجية القياس هذا أصل كلي، فلا نكتفي بأدلة ظنية أحادية، فلا تستدل عليها. إذا أردت أن تستدل فأتي بأدلة قطعية. فأجبنا عن هذا لأن هذه الوقائع بتكررها وتعددها أفادت القطع بالمعنى المشترك، وهذا المتواتر بالمعنى. ومن ثم فهذا استدلال بأدلة قاطعة وليس استدلالا بأدلة ظنية. الدليل السادس من أدلة الجمهور على العمل بالقياس، قالوا هناك حوادث كثيرة واقعة جديدة، لو أبطلنا القياس لخلت هذه الحوادث من أحكام شرعية، ولا يصح أن نجعل الشريعة قاصرة عن استيعاب كل شيء. قال المؤلف لولا القياس لخلت حوادث كثيرة عن حكم لكثرة هذه الوقائع وقلة النصوص. واعتذر على هذا الدليل باعتراضات، منها أنه يمكن أن ينصص الشارع على المقدمات الكلية ثم بعد ذلك نقوم بتطبيق هذا الحكم على جزئياته بواسطة تحقيق المناطق، بواسطة تحقيق المناطق، تحقيق المناطق خارج محل النزاع، محل النزاع في تحقيق في تقرير المناطق. فهم يقولون بدل ما يقول البر بالبر ربا، ليقول كل مطعوم كل مكيل ربا، وبالتالي يزول عنا هذا المشكلة ولا يقع فيه اشتباه او اختلاف او التباس. فنقول في الجواب عن هذا بان تقدير وجود كليات نطبقها على افراد هذا امر ذهني، ما هو بالواقع، نتكلم عن واقع، ما نتكلم عن امور ذهنيه مجرده. ونجد كثيرا من الحوادث لم ينص على قواعد كليه تشملها، فمن ثم لا بد من تعميم الحكم على هذه الحوادث الجديده بواسطه القياس. الدليل السابع من ادله الجمهور على حجيه القياس ما ورد في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. اللهم صل. قالوا فقد أحال إلى الاجتهاد، ومن أنواع الاجتهاد القياس، فيكون القياس حجة يجب العمل به. واعترض على هذا الدليل بعدد من الاعتراضات. الاعتراض الأول قال هذا خبر ضعيف، لأن في رواية عمر بن الحارث عن رجال من أهل حمص وفي لفظ عن رجال من أصحاب معاذ عن معاذ، والرجال مجهولون والحارث أيضا مجهول، ثم كيف نعول عليه وتحطون أحكام بناء على هذا الحديث الضعيف؟ وأجيب عن هذا بأن الحارث هذا ابن أخت المغيرة بن شعبة، فهو معروف العين، ثم إنه من أصحاب معاذ، ومعاذ كان يتخير أصحابه فلا يختار إلا من كان ثقة منه. وأما إسناده لرجال من أصحاب معاذ فأصحاب معاذ معروفون وكلهم ثقات، ومعاذ كان يتحرص من أجل أن لا يصحبه إلا من يعرف بثقة وأمانة وعلم وديانة. بالتالي قوله عن رجال من أهل حمص ورجال من أصحاب معاذ لا يؤثر. اعترض على الاستدلال بحديث هذا باعتراض ثاني، فإنهم قالوا قول أجتهد رأيي يمكن أن يراد به تحقيق المناط ولا تنقيح المناط، والخلاف في تخريج المناط وليس في تنقيح ولا تحقيق. وأجيب عن هذا بأن قول أجتهد رأيي يشمل التنقيح والتخريج والتحقيق، فإذا كان لفظ عام صح لنا أن نستدل. بعض أهل العلم قال بأن هذا الحديث تلقي من قبل الأمة القبول فلا نحتاج للبحث في إسناده، وبعض أهل العلم يقول إنه قد ورد طريق آخر، طريق عبد الرحمن بن غن يصرح بالاحتجاج بالقياس، لكن هذه الرواية الأخرى ليس فيها احتجاج، بل الذي فيها فإذا أشكل عليك شيء فاحكم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا أشكل عليك شيء فاكتب إلي، خالف الرواية، بالتالي لا يصح أن نقوي هذه الرواية المذكورة عندنا بتلك الرواية. هذه الرواية الثانية وردت في سنن ابن ماجه وفيها محمد بن سعيد المصلوب الذي صلب على ذا الثقل، وبالتالي هو وضاع لا قيمة بها، ما يصح قويبها ولا نعارضها، وبذلك أخذنا سبعة أدلة من أدلة الجمهور على حجية القياس ووجوب العمل. المخالفون من الظاهرية ونحى نحوهم استدلوا بأدلة. الدليل الأول أنه قد ورد في القرآن أن الكتاب شامل لجميع الأحكام وبالتالي ما نحتاج إلى القياس، في قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فبالتالي إذا كان الكتاب تبيانا لكل شيء لا نحتاج إلى قياس، ولقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، فبالتالي ما نحتاج إلى القياس. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء المراد به اللوح المحفوظ ليس المراد به القرآن، لأن الآية وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. إذا ليس في الأحكام الشرعية المخلوقات، فالكتاب المراد به لوح محفوظ. ففي الآية الثانية ونزلنا عليك نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هذا القرآن ما فيه إشكال. طيب المراد بهذه الآية التنصيص على المقدمات وليس المراد التنصيص على جميع الأحكام، هذا جواب. الجواب الثاني أن القياس قد دل عليه الكتاب، قد وجدت آيات من الكتاب دلت على حجية القياس كما تقدم، فحينئذ يكون عملنا يكون القرآن قد بين حجية القياس فيجب العمل بالقياس. الجواب الثالث أن القياس عبارة عن فهم للكتاب، لأنه ما يصح قياس إلا بأن يكون له أصل منصوص، فمن ثم القياس عبارة عن زيادة فهم للكتاب والسنة. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، حتى الأحكام المأخوذة بالقياس قد بينها القرآن، فنحن نستنبط هذه الأحكام بالقياس، لأن القياس لا بد فيه من أصل منصوص. الدليل الثاني للظاهرية ومن وافقهم أن الله عز وجل أمر بالرد للكتاب والسنة، ولم يأمرنا بالرد إلى القياس، ومن ثم لا يجوز الرد إلى القياس. ما الدليل؟ قول تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ما قال إيش بالقياس. وقال تعالى وأنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ما قال بما رأيت. وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما قال ردوه بالقياس، لأن التجديد الثاني واضح. أجيب عن هذا بأجوبة. الجواب الأول أن القياس هو مفهوم الكتاب والسنة، فهو مستنبط منهما، ومن ثم الرد إلى القياس هو في الحقيقة يرجع إلى رد إلى الكتاب. فكما أننا نستدل بمفهوم المخالفة ونقول هذا استدلال بالكتاب، كذلك نستدل بالقياس ونقول هذا استدلال بالكتاب، لأن القياس عبارة عن فهم للكتاب. الجواب الثاني أن الكتاب والسنة قد دلت على حجية القياس، فعندما نرد مسألتنا هذه إلى القياس، نرد حجية مسألة حجية القياس إلى الكتاب والسنة، نجد أن الكتاب والسنة قد نصت على حجية القياس. الدليل الثالث من أدلة الظاهرية، قالوا إن براءة الذمة متيقنة، فلا يصح أن نرفع براءة الذمة بناء على القياس المغنون، إذ كيف نرفع اليقين ببراءة الذمة بواسطة دليل قياس ظني؟ ليش ما تشيل السيارة؟ ها؟ السيارة قوية ثقيلة وأنت ضعيف، فبالتالي لا تستطيع حمل السيارة ولا إزالتها من مكان. قالوا براءة الذمة متيقنة قطعية، فلا يصح أن نزيلها بواسطة هذا القياس الظن، ما يقوى الظن على رفع اليقين، مثل ما أن الأخ ما يستطيع أن يرفع شيء أكبر منه. قلنا هذا الاستدلال خطأ. ليش؟ من جهتين. الجهة الأولى براءة الذمة في الأصل متيقنة، لكن استمرار براءة الذمة هذا مشكوك فيه، لأن قد يرد دليل يرفع براءة الذمة، فليس استمرارها متيقنا منه. الجواب الثاني يقول أنكم يا أيها الظاهرية قد رفعتم براءة الذمة المتيقنة بواسطة أدلة ظنية، حتى القياس منها، رفعتم براءة الذمة بواسطة العموم، رفعتم براءة الذمة بواسطة خبر الواحد، رفعتم براءة الذمة بواسطة الشهادة، إذا شهد شاهدان على شخص قطعتم رقبة، فتركتم براءة الذمة المتيقنة ب شهادة شهود مظنونة يحتمل أنهم كذبة مزورون، هكذا في القياس ارفعوا براءة الذمة واصلة القياس المظنون. الدليل الرابع للظاهرية، قالوا في الشارع ما يلتفت للقياس، ونجد في الشرع أشياء متماثلة تعطى أحكام مختلفة، كان عندك إذا جئنا بصبي ذكر وبال على الثوب لن يكفي النظر، وإذا جاءت جارية وبالت على الثوب فلا لابد من الرصد. شو الفرق بين الصبي والجارية؟ إذا الشرع فرق بين المتماثلات. عندك المني والمذي يخرجان من محل واحد وصفاتهم متقاربة، ومع ذلك لهما أحكام مختلفة. المني طاهر والمني ناجس. المني يوجب الاغتسال والمذي يوجب الوضوء. طيب مثال آخر، الحيض والبول. الحيض يمنع الصلاة ويسقطها ويمنع من الصوم، والبول ما يمنع. البول لا يوجب الاغتسال وإنما يوجب الوضوء، والحيض يوجب. فالشرع قد ورد في هذين المتفقين المتماثلين بأحكام مختلفة، مما يدل على أن الشرع يفرق بين المتماثلات. مثال آخر، الزنا، حد الزنا في جلد 100 جلدة، والقذف 80، والشرقة قطع يد. الشرقة يكفي فيها شاهدان، والقذف يكفي فيه شاهدان، والزنا لابد من 4 شهود. هل جلدة لازم 4 شهود؟ قطع اليد كفي شاهدان؟ إذن فرق الشرع بين المتماثلات، فهذا يدلنا على أن القياس غير معتبر. أجيب عن هذا بأن الأمثلة التي ذكرتم فيها فوارق مؤثرة، ونحن لا نحكم بالقياس إلا فيما ليس فيه فارق مؤثر. ثم إننا لا نحكم بالقياس إلا ما كان فيه علة مفهومة واضحة ظاهرة، أما ما ليس فيه علة واضحة ظاهرة فإننا لا نحكم فيه بالقياس. كون المعنى يفهم أو لا يفهم هذا غير محل البحث. الدليل الخامس من أدلة الظاهرية على أن القياس ليس بالحجة، لو كان الشرع يريد تعميم الحكم لجميع لمحل النص ولمحل القياس لتمكن أن يأتي بلفظ عام، فلماذا يترك اللفظ العام الذي يسهل لنا الحكم ويوضحه ويتجه إلى لفظ مهم تختلف فيه نظرة الناس؟ أنت تقولون البر بالبر ريبا إلا هان وحا، والشعير ريبا، والشعير بالشعير ريبا إلا كذا وكذا. هذا تطويل. لو أراد الشرع القياس لنص على العلة وقال يدخل الربا في كل مطعوم مكي 4 كلمات، فما احتاج إلى هذا التطويل، مما يدل على أن الشارع يقصد البر والشعير والتمر بذاته. أجيب عن هذا لأن هذا منكم اعتراض على صاحب الشرع وتحكم، ليش جاب لنا كذا وليش ما يجيب لنا كذا؟ شارب صاحب الشرع أبصر وأعرف. ثم إنه يترتب عليه مصلحة، وهو أن يجتهد المجتهدون فيكون لهم أجر وثواب، فيه فوائد ومصالح. قوله ها قلنا هذا تحكم عليه، لما قالوا إما لم يأتي باللفظ المختصر النص على تعميمه، كقول من حرم الملاذ وقال بأن الهلع يضر، هذا تحكم على الشرع. الدليل السادس لهم، قالوا إن الأصل ثبت الحكم فيه بواسطة النص، والفرع ثبت الحكم فيه بواسطة العلة، فكيف تثبتون الحكم في الفرع قياسا على الأصل مع أن الحكم في الأصل ثبت بطريق مخالف بطريق ثبوت الحكم بالفرع. هنا ثبت بواسطة النص وهنا ثبت بواسطة العلة. أجيب عن هذا بأن بأجيبة منها أن الحكم في الأصل وفي الفرع ثبت بالعلة على ما تقدم. الجواب الثاني على فرض أن الحكم ثبت في الأصل بالنص فإنه يقول النص قصد إظهار الحكم لا تعيين المحل، فهو كأنه قال الحكم وهو الربا يثبت عند وجود هذه العلة، فهو لم ينص على أو لم يخص محل النص، فمن ثم يكون الحكم في الأصل وفي الفرع قد ثبت بواسطة النص، لكن ثبت في الأصل بطريق التنصيص عليه وثبت في الفرع بطريق فهم الحكم من الدليل. الدليل السابع لهم قالوا إن أرفع درجات العلة أن تكون منصوصة، وإذا نص على العلة فإن ذلك لا يقتضي الإلحاق. لو قلت أعطي هذا الرجل 100 ريال لأنه طويل، عندك خادم أعطي هذا الرجل 100 ريال لأنه طويل، قام الخادم وطلع له حزمة 100 كل ما لقاله طويل أعطاه 100، يقبل من الخادم؟ لا يقبل. قالوا فدل هذا مع أنه نص على العلة هنا أعطي هذا لأنه طويل ومع ذلك لم نستعمل القياس، فمن باب أولى أن لا نستعمل القياس فيما لم ينص على علته. قلنا فرق، لأن هذا كلام شخص وهذا كلام الشارع، الشارع لا يفوته شيء من المعاني بخلاف المخلوق فإنه يفوته عدد من المعاني، ولذلك لم يصح أن نعمل بتنصيصها على العلة بخلاف الشارع. هذا واحد. الجواب الثاني أن هذا المخلوق لو نص فقال أعطي هذا 100 ريال لأنه طويل وقش عليه كل طويل، فإنه حينئذ يعمل بكلامه. فهكذا في مسألتنا، لأن الشارع أتى بالحكم وعلقه بالعلة وقال في موطن آخر اعملوا بالقياس، لأن هناك أدلة شرعية تدل على حجية القياس. فهذا المثال الذي ذكرتموه ليس مماثلا لقضيتنا. الدليل الثامن لهم قالوا الأصول والقطعيات والعقائد لا يجري فيها القياس، فكذلك الفروع لا يجري فيها القياس. نقول له عن هذا أجوبة، الآن هو يريد إبطال إيش؟ بجية القياس، فيأتي بقياس لإبطال القياس. يقول أنا أقيس الفروع على الأصول لعدم جواز إجراء القياس، ما يصح هذا. تفضل تحتج بالشيء على بطلانه، هذا تناقض. هذا جواب. الجواب الثاني أن العقائد والقطعيات يجري فيها قياس بحسبه، ولذلك نجد أهل العلم ينصون على قواعد قياسية في العقائد، فيقولون كل كمال ثبت للمخلوق لا يتطرق إليه نقص بوجه من الوجوه فإن الخالق أولى به. القياس يسأل فإذا قولهم القياس لا يجري في القطعيات والعقائد والأصول هو صحيح. ولذلك يقولون القول في الصفات كالقول في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. يقش استعملناها في مباحث عقائد، بل نجد القرآن قد استخدم القياس في مباحث عقدية، في إثبات البعث، في إثبات الخلق، في إثبات الدار الآخرة، إلى غير ذلك. قد مر علينا نماذج من هذا. ورد في بعض الأحاديث ذم القياس وذم الرأي، فكيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ هذا دليل آخر لها من ظاهره. قالوا قد ورد ذم الرأي والقياس في عدد من الأحاديث والآثار. أجبنا بأن عندنا أدلة أخرى تدل على الثناء على القياس والرأي، فمن ثم يكون المراد بالذم القياس والرأي عند وجود النص المخالف له، فيكون هذا قياس فاسد الاعتبار، وبذلك نكون قد أتممنا الحديث في مسألة حجية القياس. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وين العدة؟ ها؟ أين هذا الحديث؟ إذن هذه العلة منصوصة ولا غير منصوصة؟ سيأتي إن شاء الله البحث في العلل وطرق استنباط العلل ما بين النص وما بين الاستنباط. في سؤال؟ أسئلة؟ المراد بالفترة الانقطاع، وهم الذين لم تصل إليهم في الشرائع. إذن عرفنا الفترة من لم يصل إليهم شريعة. ما حكمهم؟ حكمهم يطبق عليهم حكم الجاهل في الشرائع التي نزلت قبلهم في الدنيا، وأما بالنسبة لأحكام الآخرة فيقال الله أعلم بما كانوا فاعلين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقد ورد أنهم يختبرون في عرصات القيامة. ثبت في صحيح البخاري هذا الحديث الذي ذكره فيما يتعلق بالشرع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم يحب موافقتهم فوافقهم في طريقة تصريف الشرع، ثم بعد ذلك جاء بمخالفة طريقتهم وهديهم. هذا لا إشكال فيه، ورد في عدد من الأحكام الشرعية إثبات حكم شرعي ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم. فمثله مقرر ولا ليس فيه أي إشكال. فرض الشعر المراد به جعله من المقدمة نصفين، وكان هذا شأن أهل الكتاب، ثم بعد ذلك خالفه صلى الله عليه وسلم فجعل فرق الشعر ليس من وسط الرأس وإنما من جانبه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم خيري الدنيا والآخرة، نجعلنا وإياكم هداة مهتدين، لعلنا ناخذ ساعة طيب فيها وبعد ذلك إن شاء الله نواصل البحث في مباحث مختصرة أو مختصرة.